تجارب حقيقية. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات تجارب حقيقية. ودايما شعرنا في تجارب حقيقية العهدة على مين؟ على الراوي. يعني أنا ما أقدرش أجزم وأقول لكم إن التجارب اللي بنقولها هي تجارب حدثت بالفعل، لأن أنا ما عنديش ما يثبت إنها حقيقية أو صاحبها مصدق إنها حقيقية. ونقف عند حتة صاحبها مصدق انها حقيقية دي شوية. ده مش اتهام بالكذب والعياذ بالله، طبعا ما اقدرش ولا ليه الحق ان انا اقول ده، لكن اكيد معنى كلامي مفهوم ان انا احيانا بتعرض لموقف والموقف بقتنع تماما بتفاصيل ما حصلتش فيه. ممكن يكون حصل واحد اتنين، لكن اللي انا عشته ومخي وعقلي الباطن عاشوه تلاتة واربعة وخمسة. عشان كده احنا دايما بنقول هي تجارب على لسان اشخاص عاشوها او كانوا شهود عليها او اتحكى لهم هم كمان عنها. بس كالعادة في اول كل حلقة بيبقى لينا زي ما بيقولوا كده موضوع بندردش فيه. النهاردة هنتكلم عن الزار. ايوة الزار. الزار ده اتعمل عنه افلام كتيرة جدا. واحد من اشهر الافلام كان اسمه دقة زار، والفيلم ده رشحه لحضراتكم تشوفوه، والفيلم ده ما بيتزعش اصلا، يعني ما بيتعرضش خالص. الزار عبارة عن طريقة لطرد الجن، وممكن يدخل كمان في طلب الانجاب وتأخر الزواج، وبيتعمل كنوع من انواع الصلح بين الجن وبين الانسان. وللزار طقوس او مراحل، هي الزفة، الرقصة، الذبيح السفلي، الذبيح العلوي، الطبلية. أصل كلمة زار لي أكتر من تفسير، في اللي يقولك أنه تحريف عن إله وثني اسمه جار، وهو إله وثني من الحبشة والمقصود به الروح الشريرة. وفي رأي تاني بيقول أن الزار كلمة عربية أتت من كلمة الزائر، والزائر هنا مقصود به الجن، زيارة الجن للإنسان. الزار بيبدأ بحركات طواف حوالين الشخص الممسوس أو الملبوس، واللي بيطوفوا بيبدأوا يهزوا دماغهم بالراحة، ومع الوقت حركتهم بتبقى أسرع بشكل هستيري، وبعد كده هو بيلف هو كمان معهم حوالين حاجة محطوطة على الأرض زي شاهد كده، وبعدين يجيبوا حيوان تحديدا بيبقى طائر بيدبحوه فوق رأس الممسوس، وده بيقال أنه كده يعني حاجة كده للأسياد، طردية للأسياد. الزار تلات أنواع. أول نوع هو زار الحفلة الصغيرة، وبيتعمل كل أسبوع مرة واحدة، وفيه بيتجمعوا ستات الزار ويتكلموا عن سيد من أسياد الجن باحترام، بخوف، بتبجيل، في محاولة منهم علشان يرضى. تاني نوع اسمه الزار الكبير أو الحفلة الكبيرة زي ما بيتقال عليها، وده بيتعمل فيها كل مراسم الزار، رأس وغنى ودق وبخور ودبح، وكمان دقات مختلفة، لأن في أوقات بيحصل إن الممسوس بيبقى عليه أكتر من جن، وبيتقال فيها تعاويذ وطلاسم وحاجات تانية ما يعرفهاش غير بتوع الزار نفسهم، وبيعتبروه سر من الأسرار الكبرى. آخر نوع والنوع الأخير والثالث من الزار هو الزار السنوي، وده بيتعمل مرة واحدة في السنة، وبيبقى في شهر رجب، واللي بتعمله هي شيخة الزار، بتعمله بنفسها وبتجمع فيه عدد من الحاضرين، وبيحضر فيه الأسياد اللي تعرفهم علشان يشاركوا في الزار. شيخة الزار دي بتكون هي الوسيط بين الممسوس وبين الجن اللي بيتقال عليهم أسياد، ولازم تكون العريفة لابسة جلابية بيضة وعلى رأسها طرحة بيضة كمان، وبيفوح منها ريحة العطر اللي بيحبوا الأسياد، لأن كل جن بيحب ريحة معينة وبخور معين. كمان شيخة الزار بيتقال انها بتقدر تشوف الجن وتتكلم معاه، وبتبقى ورثة المهنة دي من امها، ولازم تورثها لبنتها وإلا الأسياد يأذوها. ولو الشيخة دي ما عندهاش بنات بتختار هي بنفسها بنت معينة من المساعدين الستات بتوعها، والمساعدين دول بيسموهم عرايس الزار. ولو شيخة الزار ما عندهاش بنات بتختار واحدة من العرايس دي عشان تورثها المهنة. وعلى فكرة تعيين شيخة الزار مش طريقة سهلة أو بسيطة، بالعكس عندهم بيكون ليه مراسم وطقوس صعبة جدا. المراسم دي بيطلق عليها ربط الجن. في المراسم دي بتيجي البنت اللي هتبقى شيخة الزار الجديدة تفضل تقول طلاسم معينة علشان الجن يرضى عنها، وبعدين تذبح دبيحة، ولازم كل الموجودين ياكلوا منها، وتصب على نفسها وعلى هدومها من دم الدبيحة، ولازم يفضل عليها الدم مدة أسبوع، وخلال الأسبوع ده تفضل معزولة في أوضة لوحدها لحد ما الأسياد ترضى عنها ويظهروا لها، وده معناه إنها خلاص توافق عليها. طيب، أكبر عدد من الدجالين اتقبض عليه في مصر كانوا اللي بيعملوا حلقات الزار. الحلقات دي يعني موافقين انتوا على صدقها او بتؤيدوا انها مجرد نصب، بيتعمل فيها ما لا يتخيله عقل، بيحصل فيها مصايب. ايوه بيحصل فيها مصايب. وكلمتكم مرة عن فيلم عتبة الستات لو تفتكروا، الفيلم ده بيحصل بين كل الكوارث اللي بتحصل في الزار. واحدة عايزة تخلف فتفضل تتنطط وتفضل تهبد وتروح وتيجي وتتخبط وتفضل لحد خلاص تبقى على وشك انها تنهار، وبعد كده يذبحوا الذبيحة ويغرقوها بالدم فبيغمى عليها، تفوق بعد كده وتروح، يعدي الوقت البسيط جدا وتفاجأ بانها حامل. هتقول لي الزار اللي عمل؟ هقولك ايوة الزار اللي عمل، لكن مش الزار بنفسه. في أشخاص بيبقوا متأجرين وموجودين علشان المهمة دي. أيوة زي ما حضراتكم سمعيني بالظبط، وده اتطرح في الفيلم وفي أماكن كتير واتقال عنه. في حاجة اسمها كمان الصوفة، اسمحولي مش هأخوض في تفاصيلها، لكن هي حاجة أقذر ما يكون، بيتم عن طريقها موضوع الزار والحمل. الفيلم بتاع ده اتزار، الفنانة الراحلة سهير البابلي جسدت دور شيخة الزار واللي بتعمله، وان كان الجن اللي بيظهر، وكان بيظهر فعلا، بيقولوا الاسياد بيظهروا، كان حد بيظهر لابس عباية سودة، وكان شرطه ان هو ما بيظهرش في الزار نفسه، انه بيظهر للممسوسة اللي عليها الجن من وجهة نظرهم تاني يوم او في نفس اليوم بالليل غالبا، لان كانت بتطلب منها انها تبات في أوضة لوحدها، وكانت ساعات بتخليهم يباتوا عندها. فإذ فجأة الباب يتفتح في عز الضلمة، يدخل الجن شخص زي ما يقولوا كده طول بعرض، لابس عباية سودة مش باين منه أي حاجة، وكده بيعلن بدخوله الأوضة اللي فيها الممسوسة إنه كده راضي عنها. ومش هقول تفاصيل أكتر من كده، هو ما بيدخلش يفتح الباب وياخد بعضه ويمشي، لا أنتوا حضراتكم فاهمين بيحصل إيه، وهي لازم تسلم، لازم تستسلم الاستسلام الكامل والتام للأسياد. فاللي عايزة تحمل تحمل، اللي مش عايزة تحمل تحمل عادي. وخد من ده كتير بقى، كم الطلبات اللي بتطلب، ما بين فلوس، ما بين أكل بقى للقائمين على الزار، ما بين ما بين ما بين. فاللي دخلة تعمل الزار بتبقى دخلة وعارفة ومستعدة تماما إنها هتدفع أرقام طائلة علشان تخف. في حد طرح سؤال برضو عجبني في احد المواضيع والمقالات، كان بيتكلم بيقول طيب اللي بتبقى ممسوسة بعيدا عن اللي عايزة تخلف او خلافه او عايزة تتجوز او بتخرج من الزار بنسبة كبيرة والمدة مش بسيطة بتخف، عارفين القصة ايه؟ كمية التنطيط والسويت والصراخ والمجهود البدني الفظيع اللي بتعمله الممسوسة بيخليها تخرج كل الطاقة السلبية اللي عندها. يا جماعة بمنتهى البساطة، احنا لما بنروح الملاهي، احنا لما نقف بقى نزحق ونصوت في اللعب ومش عارف ايه، احنا بنروح اليوم ده حاسين ان احنا فضينا الشحنات السلبية اللي عندنا وعندنا حالة من الهدوء. هو ده اللي بيحصل، صويت وتنطيط وحركة ورفص وكل حاجة، مع الأخذ في الاعتبار إن في بقى العقل الباطن وفي قناعة تامة إن الأسياد دلوقتي موجودين وهخف، فخلاص الواحد تهيأ تماما إنه هيبقى كويس، فبيبتدي الحالة النفسية تتحسن بصفة مؤقتة لأن خلاص خرج شحنة كبيرة جدا من الشحنات السلبية اللي موجودة. شوية الضحية تحس إنها تعبت تاني، أعصابها تعبت تاني، فتلجأ تاني وتعمل الجلسة تاني وتخرج منها أفضل. والشيء بالشيء يذكر، إيه الفرق بين الزار وبين الحفلات البلاك ميتل والهارد ميتل والهارد روك اللي بيبقى فيها الجمهور في حالة سوري يعني في الكلام هزيان، صراخ وتنطيط وحاجة يعني منتهى العنف؟ ما نفس الفكرة، فكرة الحركة وفكرة التنطيط والصراخ وتفريغ الطاقة السلبية هو اتعمل في الزار، ولكن مش بشكل علمي، اتعمل بشكل ذكي شوية يخلي اللي بيدور في عالم ما وراء الطبيعة وبيقتنع بوجود الجن والأسياد، أنا ما بنكرش وجودهم، ما بنكرش وجود الجن، يعني كلمة الأسياد دي بقى لا ما فيش حاجة اسمها كده، لكن اللي بيقتنع بوجود الأسياد وشايف إن حاجة صح وخلاص صح، أنا مقتنع كيونس إن فلان ده أوحش واحد في الدنيا، الراجل ده مهما عمل أنا شايف كل حاجة بيعملها وحشة، ده لو صبح عليا ده بيصبح عليا زي الزفت بطريقة وحشة، فخلاص أنا قناعتي جوه إن الزار ده هخرج منه أفضل ما يكون، فيحصل زي ما يحصل أنا هخرج مقتنع تماما إن التجربة دي هي اللي خلتني أفضل. وتعالوا نبدأ تجاربنا بقى. الموضوع كان بالصدفة لما رحت أنا وأختي الكبيرة نزور خالتي، واكتشفت إنها في اليوم ده كانت بتجهز عشان تعمل حلقة زار لبنتها اللي بتقول إنها ممسوسة أو ملبوسة. صحيح كانت تصرفات بنت خالتي طول عمرها غريبة، بس دي كانت أول مرة أعرف إنها بتعاني من الشيء ده. المهم كنا هنرجع تاني، بس أنا طلبت من أختي نفضل قاعدين نتفرج. أختي تشجعت ووافقت، وأنا كنت فرحانة وحاسة إني داخلة على شيء ممتع مثير، بس للأسف ما كنتش أعرف إن أنا داخلة على مصيبة. قعدنا لحد بالليل، وبدأت جلسة الزار الساعة 10 بالليل. بدأت الأول بضرب الدفوف، وبعدين شفت بنت خالتي وستات تانية بدأوا يتطوحوا يمين وشمال وينكشوا في شعرهم، وكان في ست من الستات موجودة بتاكل لحمة نية، وكل ده بيحصل مع أصوات ضرب عنيفة وستات تانية بتغني أغاني غريبة. وفوجئت بعد كده إن أختي الكبيرة قامت وبدأت تدور وتطوف معاهم رغم إني حاولت أمنعها. بعد شوية جات شيخة الزار، وبعدين جابت حاجة زي طبق نحاس كبير، وبعدين صبت دم جوه الطبق. شيخة الزار نادت على بنت خالتي وطلبت منها تقف جوه الطبق، وفعلا جت بنت خالتي وقفت جوه الطبق وفضلت تغسل رجلها بالدم اللي معرفش ده دم ايه اصلا. وبعدين رجع صوت ضرب الدفوف، وبنت خالتي تهز في دماغها وتضرب برجلها في الطبق والدم بطريقة هستيرية. حسيت انها شبه بيجيلها نوبة صرع، بتتصرف كأنها في عالم تاني، وفي نفس الوقت أختي والستات التانيين ما بيعملوش حاجة لأنهم بيطوفوا. المهم مرت الليلة دي، وأنا وأختي رجعنا البيت ومرضناش نتكلم أو نحكي عن اللي حصل لأي حد. وتاني يوم بالليل صحيت على صوت حد بيعوي، فتحت عينيا لقيت أختي واقفة قدام وشي بالظبط ومبرقة عينيها وبتبصلي بصات مخيفة. أنا ترعبت ولقيتها وقعت مرة واحدة على الأرض بعد ما صرخت صرخة مرعبة. الأيام اللي بعد كده أختي بدأت تحكي لي إنها كل يوم بتحلم وبتعاني من الجاثوم، وكل يوم بتجيلها كوابيس رهيبة، وبتتخيل إنها بتشوف ناس أشكالها بشع ومرعب، وبتسمع حد بينادي عليها ولما تبص ما تلاقيش حد. كنت أوقات كتيرة أسمعها وهي نايمة بتصرخ وتقول ابعد ابعد. وكل ده يا يونس حصل لأختي بعد ما حضرنا جلسة الزار، رغم إن أختي كانت طبيعية. وكل يوم أنا حاسة بالذنب لأن أنا السبب، وأنا اللي طلبت منها إننا نقعد نتفرج. أقسم لك يا يونس أنا حاولت أمنعها ما تشاركش أو تطوف في الطواف المقرف ده، بس هي اللي صممت. أنا عايزكم تقولوا بعد المقدمة اللي قلناها وبعد التجربة اللي سمعناها، تعالوا ندخل على جروب عيلة أحمد يونس اللي خلاص بيقترب من 190 ألف مشترك على فيسبوك، واكتبوا إلى صاحبة تجربة الزار وقولوا لها اللي انتوا عايزين. انا لا هقولك انه صح او غلط، ولا لان كلنا في الاخر احنا خطائين ومحدش فينا يعني انا مش عدل، لكن بعد سماعك للمقدمة اللي أنا قلتها، أرجوكي أرجوكي أرجوكي الجاي للطب النفسي شوية. التجربة اللي أختك خضتها مش تجربة سهلة. الواحد لما يقف وسط ناس عمالة تقول كلام غريب وعمالة تعوي ويدبحوا دم ويغرقوا بعض بالدم، أكيد مش هيخرج منها يعني سوي نفسيا يعني. وهي اللي بتشوفه كوابيس، فهي مشبعة بكل تفاصيل الزار أصلا، فطبيعي أن عقلها الباطن يسترجع الشريط ويسقط كل حاجة عليها هي. ده رأيي، لكن رأيك ورأي المعلمين هو اللي فوق رأسي. يلا ادخلوا على جروب عائلة أحمد يونس على الفيسبوك زي ما قلت لحضراتكم، اللي بيقترب من 190,000، واكتبوا لصاحب إلى صاحبة تجربة الزار وقولوا لها رأيكم. ونروح لتجربة حسن أنيس. وأنا في المدرسة زمان أيام ابتدائي كنت أنا وأخويا بنروح المدرسة مع بعض وبنرجع البيت مع بعض. مدرستنا بعيدة نوعا ما، يعني بيننا وبينها حوالي نص ساعة مشي، بس كان في طريق بيختصر علينا الطريق شوية. الطريق ده إننا نمر من مبنى مهجور في نص الطريق، والمبنى ده زمان كان حضانة أطفال، وكانت الأبواب الخارجية بتاعت الحضانة كانت مخلوعة ومحطوطة جنب السور بتاعها. واللي سمعته بعد كده ان الحضانة دي زمان كانت مبنية على انقاض مدافن قديمة، وفي ناس قالوا ان هم شافوا فيها حاجات غريبة بتحصل. المهم واحنا في طريقنا للمدرسة انا واخويا كنا بنحب دايما نمر من حوش الحضانة المهجورة ونمشي فيها، وبعدين نطلع من البوابة التانية ونروح المدرسة. كنا نعمل كده عشان نختصر الطريق زي ما قلتلك، ونفس الكلام اللي كنا بنعمله بنعمله واحنا راجعين. كنا وقتها اطفال يعني مش فاهمين ان ده غلط. وفي يوم كنا راجعين ومرينا كالعادة من خلال الحضانة، بس المرة دي أخويا صمم أننا نستكشف الحضانة من جوه ونشوف إيه اللي جوه. عجبتني الفكرة ودخلنا الحضانة، وكان فيها أوض مفتوحة عبارة عن فصول دراسة، فيها دكك وكراسي متكسرة وكلها عليها تراب، وكان في أوض مقفولة معرفناش نفتحها. بنبص لقينا قطة سودة كبيرة بتجري من قصادنا ودخلت أوضة من الأوض المفتوحة. مشينا وراها نبص عليها ملقيناهاش، ومفيش ليها أي أثر، متأكدين ان شفناها بتدخل. ومع العلم الأوضة اللي دخلناها ما فيهاش اي منفذ. حبيت اشوف ايه اللي جوه واحد من الأوض المقفولة. بصيت من فتحة الباب، وقتها حسيت برعب رهيب. شفت الفصل من جوه في حاجة بتتحرك، واول ما بصيت الحاجة دي وقفت وتلفتت لي، ولقيتها جاية او الشيء ده جاي بيجري بسرعة ناحية الخرم والفتحة اللي في الباب. صرخت ورجعت لورا وجريت، واخويا طلع يجري من صويتي انا كمان. وفي نفس الوقت سمعنا صوت واحده ست صوتت وزغرطت ورا بعض، والصوت كان طالع من جوه الحضانه. الاثنين حصلوا ورا بعض. بعد الموقف ده باسبوع او اقل بقى يحصل لنا حاجه غريبه، خصوصا بالليل. كنت انا واخويا لما نبص من الشباك بالليل كنا نشوف ستات لابسين اسود كانهم رايحين عزا، ولمدة أسبوع الستات دي نشوفهم واقفين قدام البيت بالليل في نفس المكان ونفس التوقيت، ومحدش بيشوفهم غيرنا. ولما ننادي على ماما علشان تشوفهم على ما تيجي كان كل حاجة بتختفي، وفي الآخر بنتهم إن إحنا كدابين. مجدي الهنيدي بيحكي وبيشاركنا بتجربته وبيقول لنا: مساء الخير يا يونس، أنا واحد من متابعين حضرتك من زمان جدا، ودايما بسمع تجارب حقيقية والقصص والملفات السرية، بس أنا عاوز أقولك أن أنا من زمان عندي اعتقاد أن في زي ما موجود جن مؤذي في جن طيب وبيساعد، يعني مستحيل تكون كل مخلوقات الجن مؤذية، أكيد في منهم طيب يعني زينا. احنا في منا يونس الطيب وفي منا الخبيث. واللي خلاني بقول كده ايه، حصل لي موقف اسمح لي اشارك بيه في فقرة تجارب حقيقية. في يوم كنت نايم، وبعدين بدون سبب لقيت نفسي بخنق نفسي بايدي ومش عارف ليه، وبقيت حاسس ان انا هموت، وفعلا كنت هموت مخنوق لولا ان فجأة حسيت بحد بيصحيني. فتحت عينيا لقيت شاب ابيض وملامحه هادية وحواليه حاجة زي هالة بيضة منورة نور خفيف، وبيقول لي قوم اصحى بلاش تنام. وفعلا صحيت وقمت، بس شفت كويس، شفته وخفت، وبدأت أقرأ قرآن وأنا بقول ده جن. لقيته بيقول لي أنا أخوك ما تخافش. بس هو مش أخويا، هو مش شبهه أصلا، وكمان أخويا نايم في أوضة تانية. ولما الشخص أو الشيء ده اتأكد أني صحيت ورجعت يعني خلاص مركز، ابتسم وبدأ يعني نظراته ليا تكون نظرات مطمئنة. أنا كل اللي في بالي أن أنا لما أقرأ قرآن همشيه، كنت بقرأ وهو مبتسم موجود، ما بيتخنقش ما بيتحرقش ما بيتضايقش. قمت من على السرير جريت نورت النور، ما لقيتوش. بصراحة أنا مش عارف ده يطلع إيه، بس لما هديت وبدأت أفكر قلت هو مخلوق من مخلوقات ربنا، هو إحنا ليه بنجزم إن إحنا لوحدنا اللي عايشين؟ يمكن كان في ضرر، كان في حاجة هتحصل لي وهو جاي بس علشان يحذرني منها. والله يا صديقي أنا عجبني الجملة اللي حضرتك قلتها، مخلوق من مخلوقات ربنا، وإن إحنا ليه مصرين إن إحنا لوحدنا مخلوق ربنا. لسه مكملين تجارب حقيقية، ولو عايز تشاركنا بتجربتك ادخل حالا على جروب عيلة أحمد يونس الموجود على فيسبوك. الجروب فيه فوق 180,000، خلاص بيقترب من 190,000، واكتب التجربة. هناء بتقول الحكاية دي أول مرة حكيها. حصل أن عشت مع أهلي 4 سنين في شقة في مدينة نصر، بس كان كل يوم بيحصل فيها حاجة أغرب من اللي قبله. مع العلم ان في اوضه من الاوض يوم ما اخذنا الشقه كان جواها مريب، ولما سالنا صاحب الشقه انت هي ليه بتتباع، قال مراته مش حابه المنطقه وعايزه تسكن في مكان تاني، وكانت عايزه تكون قريبه من اهلها. اشتري الشقه وبر اول اسبوع، طبعا اول مده بننام من التعب بقى، رص العفش والتوضيب والنقل ده بيبقى اجراءاته صعبه جدا. بس اللي حصل ان انا واختي وماما ووالدي صحينا في نص الليل كلنا في نفس الوقت، واتجمعنا كلنا في الصاله لحد الفجر ونمنا. الأوضة اللي بحكي لك عنها في الأول كانت من نصيب أختي، لأنها كانت هادية وبعيدة عن الدوشة الخارجية، فاختارتها أختي. الشقة جواها مكتوم، ومهما نورت فيها من النور أو فتحت شبابيك تحس أنها مقبضة مكتومة مضلمة. المهم أول واحدة ظهر لها شيء كانت جدتي رحمة الله عليها. كانت في اليوم ده في زيارة عندنا، وكانت نايمة في أوضة أختي وشافت واحدة قاعدة على الأرض ولابسة جلابية سودة وميلة رأسها ناحية الشمال وقاعدة على الأرض ساكتة ما بتتحركش. جدتي فضلت تنادي تنادي تنادي وصوتها كان مفزوع، وبعدها الست دي اختفت. جدتي حكت على اللي شافته، محدش صدقها يعني، قالوا بقى سن كبير. وبابا وقتها قال لها يا ماما بتتخيلي. تاني مرة أختي في يوم كانت نايمة وصحيت بالليل، لقيت واحد ملامحه مش واضحة واقف عند باب الأوضة، فكرت أنه أخويا فنادت عليه، اتفاجئت بيه بيتحرك لقدام وما بيردش عليها وكان بيقرب، كل ده متخيلة أنه أخوها، لكنها اكتشفت أنه واحد تاني وشه مختلف. رقعت بالصوت، أخويا جه يجري من بره ودخل، الشيء ده كان اختفى وتلاشى. بعدها لو كان حد في الشقة لوحده حرفيا ممكن يطلع يجري منها، لأن الحاجات بتحصل زي ما قولوا كده زي الرز، تكون قاعد لوحدك تسمع أصوات حد بيتحرك على الأرض أو حاجة بتزحف على الأرض، أصوات طقطقة، أصوات طرقعة، أصوات جر، تلاقي جسمك أشعر وتقل كده فجأة بدون سبب، تحس ببرد فجأة، بحر فجأة. سيبنا الشقة يونس وإحنا كلنا يعني بصمين بالعشرة كده ان فيها حاجة. ونروح لتجربة يحيى محمود. اشتغلت زمان في بلد تانية وكنت بسافر شهرين شغل وارجع البلد اسبوعين اجازة. المهم في يوم كنت راجع وما كانش فيه عربيات في الموقف، ركبت عربية هتمر على القرية اللي انا ساكن فيها بس مش هتدخل كويس، هو أنزل على أول البلد وبعدين أدور بقى على أي توصيلة ولا خدها ماشي موتوريج كده لحد البيت. وفعلا سواء العربية الأجرة كتر خيره وصلني لأقرب نقطة ممكن يوصل ليها بالعربية كتر ألف خيره، شكرته ونزلت قلت هتمشى. أنا متعود أمشي من طريق عادي بس طويل، لكن المرة دي قلت إيه خرم كده واختصر وامشي من طريق تاني أقصر شوية، ربع ساعة وكون ان شاء الله وصلت. الطريق ده فين يا معلم؟ الطريق ده من وسط المقابر. على فكرة ما كانتش أول مرة أمشي من الطريق ده، يا ما مشيت منه وحافظ كل حاجة فيه شبر شبر، بس كان بالنهار يعني، والله تقريبا رحت مرة بالليل ولا حاجة. المهم فضلت بس الأول واقف مستني حد يعدي بتوك توك بمكنة موتوسيكل بأي حاجة، مفيش. في الآخر زهقت وقررت أن أنا هتمشى بقى، الدنيا كانت برد تلج، وقررت أدخل وأتمشى من وسط الطرق. أول ما دخلت حسيت برهبة، طبيعي احنا بني أدمين يعني، صمت هدوء تام، الدنيا ضلمة كحل وسكتة تماما، ودي ما كانش شيء يعني يطمن يعني، بس هضحك على نفسي أنا في الطرب يعني. فضلت ماشي كل شوية أحس زي ما يكون الدنيا بتضلم أكتر، عارف لما توصل لمرحلة أن أنت مش شايف إيدك؟ لقيتني بقول ما ترجع تاني، هي ناقص غم. ببص ورايا أنا لا عارف أنا فين ولا شايف أنا فين، وكأني تهت وسط الطرب، وبدأت أسمع صوت نونوة قطط من أكتر من حتة، عارف لما تسمع صوت قطة جايلك من اليمين على قطة جايلك من الشمال على من قدام على ورا، قول إيه أنت مش شايف ولا قطة منهم. سرعت مشيتي وحرولت، صوت القطط ما بيقفش، كنت حاسس إن في حد ماشي وبيهرول معايا، ولما بطأ يبطأ مشيته، ولما سرع يسرع مشيته. ما كانش عندي الشجاعة ان انا اقف واواجه او اشوف ده ايه، مع ان انا متأكد اني مش هشوف. زودت بقى الجري، جري طيران، لمحت نور عمود من بعيد بتاع الشارع، وفي اخر الشارع كان فيه جامع. اعصابي هديت وقربت اخرج من الطرب، وقتها تقريبا عملت اغبى قرار في حياتي، بصيت ورايا، بصيت ورايا لان انا متاكد ان في حاجه ماشيه ورايا، بس في نفس الوقت الدنيا ورايا ضلمه. لكني شفت من عز الضلمه كائن، جسم، وشفت عينين بياضها مخيف. وقفت مكاني لان المنظر شلني. الجسم ده كان شبه ظهر محني، حد لابس جلابية، وأنا واقف لا حول لي ولا قوة، وهو واقف هو كمان. فكرة إن أنا أرجع أتلفت وأكمل مشي أو جري ناحية عمود النور كانت حلم، أمنية صعب إنها تتحقق، لأن أنا خايف مجرد ما أتلفت وأحاول أجري منه هو يمسكني أو يلحقني. فضلت أتحرك بظهري وأنا ببص عليه، المسافة بيني وبينه كانت أمتار مش كتيرة، لكن كل خطوة كنت بخطيها كنت حاسس إن هو واقف مكانه ما بيتحركش، لكنه بيقرب من غير ما أحس بحركته، لكنه بيقرب. فضلت على الحال ده لحد ما خرجت بره للشارع وبقيت واقف في وسط النور، نور خايب ضعيف خافت يدوب زي ما يقولوا كده ايه ينور تحتيه. فضل هو واقف في جزء من الضلمة، حسيت انه بيلف وبيرجع تاني يدخل المقابر. لسه مكملين تجارب حقيقية، والتجربة اللي هنحكيها دلوقتي لصديقنا عبد الرحمن حداد. أنا آسف يمكن تلاقي كلامي مش مترتب يا يونس، أنا أول مرة أكتب وأحكي بصراحة، أنا من الناس اللي على طول بيجيلها الجاثوم، كان بيظهر لي على هيئة حد متكفن. أول مرة ظهر لي كنت بتاع 10 سنين، وقتها كنت مريض وكنت سخن وعندي حرارة شديدة ونايم بالليل، وصحيت على صوت جر أو زحفة في الأرض بصيت لقيت حاجة بني آدم متكفن، وشفت زي ما يكون طوق حديد في رقبته وكان بيزحف على الأرض. مرة تانية صحيت من النوم لقيت حاجة على راسي، الحاجة دي لما فتحت وركزت كانت كف إيد، واللي كان صاحب كف الإيد كان ورايا من واقف في ظهر السرير، وهو حاطط إيده على دماغي وأنا على المخدة. كل ما أرفع راسي علشان أحاول أشوفه يضغط أكتر يضغط أكتر علشان ما تلفتش، ولقيتني بستسلم وبنام تاني. اختفى الجاثوم فترة ورجع يظهر لي تاني وأنا كبير، وتدريجيا بقيت أتعب جدا في الليلة اللي بعاني فيها من الجاثوم. أبويا جاب لي معالجين، على طول جسمي تعبان، وعلى طول بعد ما بعاني من الظاهرة دي بفضل مدة تعبان. أي حد كان بيجي البيت اللي يقولك ده جن، واللي يقولك ده مس، واللي يقولك ده سحر، عايز أقولك بس في الآخر إن هو محدش فيهم عمل حاجة. في يوم كنت قاعد مع أخويا لقيته بيهزر معايا وبيقول لي ما تكلمه لما يجيلك. قلت له أكلم مين؟ قال لي كلم القتيل. قلت له قتيل مين؟ ايه ده، هو بابا ما قالكش؟ قال لي ايه؟ الشيخ الاخراني اللي جه بيقول البيت ده مبني على ارض زمان اتقتل فيها واحد مظلوم، وغالبا ده اللي بيظهر لك. اخدت الكلام بتاع اخويا وانا يعني والنفرت. طب وانا مالي؟ انت تقتلت مظلوم يا عم، انا ذنبي ايه؟ تاني يوم او تالت على حق مش فاكر يعني، اتعرضت لظهور الجاثوم ده تاني. ظهر ونفس الشخص المتكفن، وفي المرة دي كنت عايز انطق. طبعا ظهور الجاثوم بيبقى مرتبط بحالة خرس وشلل تام، كل اللي عمال يدور في دماغي انا عايز اقوله انت عاوز ايه، تلات كلمات نطقهم كان من المستحيلات، ولكنه صرخ وكأنه فهم الرسالة اللي بتدور في دماغي. صرخة رهيبة. صحيت بعدها بعاني معاناة شديدة أكتر من الفترات اللي فاتت. الموضوع أخذ مني وقت، فترة، لحد ما بدأت أتعافى من الحالة دي، ولا عرفت هو فعلا القتيل ولا هو فعلا الجاثوم ولا إيه اللي حصل، ولا حتى أقدر أقولك إيه اللي خلى الموضوع يختفي وتلاشى ويقل جدا عن زمان، لكني قلت أشارككم في تجربتي. كريمة محمد بتشاركنا في تجربتها، بتقول لنا أسفة هدخل في الموضوع مباشرة، بس الموضوع بدأ معايا لما بدأت أشوف كوابيس كتير بيظهر فيها شاب كأنه واقف بيراقبني، ما كنتش أعرف مين الشاب ده ولا شفته قبل كده، كمان كان بيظهر لي في الحلم وكل شوية أحس أنه بيقرب مني. يعني أول مرة حلمت بيه كان واقف على مسافة بعيدة، وكل مرة لما الحلم يتكرر كانت المسافة بيننا بتصغر، لحد ما في مرة قرب مني وحاول يمسك ايدي ويسحبني ناحيته وقاومته، وكنت طول الحلم عمال اقول ده حلم حلم. معايتي كلنا بنحلم وبنشوف كوابيس. بدأت تدريجيا افكر واقول هو ده مش ممكن يكون جن عاشق، مش ممكن يكون ده سحر. في يوم حلمت ان الشاب ده ماسك اختي وبيجرجرها من شعرها وراح بيها ناحية بيت، وخرج من البيت ده بعد شوية وهي معاه ووشها كان مخيف. قمت مفزوعة من الحلم، جريت على أوضة أختي لقيتها نايمة، كنت خايفة أبص في وشها. استنيتها لما صحيت وسألتها انتي شفتي حاجة؟ يمكن زي ما بتحكوا كده ويقولوا التوارد بقى وتكون هي شافت، بس طلعت ما شافتش أي حاجة. بقى عندي يا يونس معاناة ان انا على طول بشم ريح الدخان في الشقة، ودايما شمة حاجة بتتحرق، وأقول لهم يقولوا لي محدش شامم حاجة، كنت أخرج من البيت أروح الجامعة أو أروح أي مكان مفيش حاجة تحصل، والريحة بتاعت الدخان دي ما تبقاش موجودة. مجرد ما أفتح باب الشقة ريحة الحرق يعني زي ما يقولوا تملى جهازي التنفسي. بعد كده بقى بدأت أحس بقبضة وحس بخوف، ومهما ينظفوا البيت على طول مخنوقة، لدرجة ان انا بدأت يعني خلاص احط على مناخيري حاجة عشان مش متحملة ولا طايق الريحة. ضيف على كده بقى شعور الخمول الغريب والشديد. الوضع عمال يستمر لحد ما بابا جاب معالج راجل بتاع ربنا من قريب ابويا من دارس الازهر الشريف. الاتنين جم البيت عندنا ودخلوا علي الأوضة وانا نايمة على السرير زي الميتة حرفيا مش قادرة اتحرك. بصيت لابويا والشيخ وقلت له انتوا عايزين ايه؟ ما تسيبوني باللي انا فيه. كان في حاجة جوايا عمالة تقول لي زعقي مشيهم اطرديهم، لكن من الخمول والكسل وان انا على طول مجهدة حتى لو ما بعملش اي نشاط او اي حاجة ما بقتش حتى قادرة زعق. الراجل ده بدأ يقرأ قرآن ولقيت نفسي زي اللي متخدرة وجسمي متخدل، وبعدها ما حسيتش بحاجة نمت. لما صحيت كنت ببص لأبويا وأمي وكأني بشوفهم لأول مرة. معرفش ليه الإحساس ده جالي وزي ما يكون ملامحهم متغيرة. واحدة واحدة عرفت ان انا فقدت الوعي، وبدأت اتكلم بصوت تاني وبدأت اصرخ واتكلم ان انا مش محتاجة حد يقرب مني لاني متجوزة من جني. مكملين تجارب حقيقية وبنروح لتجربة أماني. القصة دي حصلت لواحدة صاحبتي مش ليا للأمانة، اسمها سين. كانت عايشة في بيت قديم هي وجوزها وبنتها. بيتهم ده كان فيه حاجات بتظهر ليهم من زمان، والبيت أصلا كان بيت جدتها من ناحية مامتها. الحكاية إن بنتها كانت من النوع الخيالي شوية، اللي هو يعني كانت بتحب تقعد وتلعب لوحدها وتفضل تتخيل إن في ناس موجودة زي أطفال كتير وتحكي معاهم وتلعب معاهم. ولما سألت قالوا ده دليل إن خيالها خصب شوية ومستوى الذكاء عالي وده حاجة ما تخوفش. المهم كانت صاحبتي بتتعامل عادي مع كل اللي بنتها بتقوله، لحد ما في يوم كانت سهرانة وبنتها كانت في أوضتها نايمة. بعد شوية سمعت صوتها وهي بتعيط، راحت تطمن عليها، زقت الباب، دخلت لقيت بنتها قاعدة على السرير منكمشة على نفسها ولف نفسها بالبطانية وخايفة. نورت النور وقعدت جنبها وسألتها في ايه؟ قالت لها في بنت شفتها شبهي بالظبط وجات قعدت جنبي على السرير. صاحبتي بتقول انها خافت وحست ان بنتها شافت حاجة والعياذ بالله. وبعدها مفيش يوم صاحبتي بتقول كنت قاعدة انا وجوزي، بس هو كان عيان وعنده حرارة شديدة ومنزلش الشغل، وبنتي نايمة سمعت باب الشقة بيتفتح ويتقفل. رحت ناحية باب الشقة ما لقيتش حاجة، مقفول. لكن بعد شوية سمعت صوت بنتي جوه الأوضة بتتكلم. رحت لها وقلت لها في حاجة؟ كلمي مين؟ صحابك اللي بيقولك؟ كان الرد بمنتهى البراءة لا أنا ما حدش بيجيلي، هي صاحبتي بس اللي جات وأنا فتحت لها الباب، وحتى بتقول إن أنتي وقفتي تبصي وتدوري على حد دخل، لكن هي بتقولك محدش هيشوفها. الموضوع زاد وصاحبتي بدأت تدخل في حالة نفسية سيئة جدا، وبقوا يشغلوا قرآن تقريبا 24 ساعة، وبنتها على طول بتتكلم على البنت اللي شبهها اللي مقيمة في البيت ومش هتمشي منه أبدا. مكملين تجارب حقيقية. وتامر عبدين بيقول: حصل لي موقف أنا ومجموعة من صحابي، يمكن هو مش مرعب زي باقي التجارب اللي بتتحكي عندكم، بس أنا بالنسبة لي مرعب. ومش هزود كلمة ولا هنقص حاجة، أنا هحكي لك اللي حصل. الموضوع ده قررت أنا وأربع شباب صحابي إن إحنا نروح نقعد كام يوم في اسكندرية في الصيف بعد لما خلصنا امتحانات وبدأت أجازة آخر السنة. كنت أنا وصحابي محتاجين الأجازة دي جدا جدا جدا بعد سنة متعبة قوي. نزلنا اسكندرية، وفي الوقت ده كان عز الصيف وأسعار الشقق غالية لأنه موسم طبعا. رحنا سألنا سمسار على البحر، فقال لنا أنه عنده شقة كويسة وقريبة من البحر وكان سعرها معقول. دفعنا له فلوس 3 ليالي ودخلنا العمارة وطلعنا الشقة. السلم ضلمة جدا والنور بتاع الدور كله عطلان. دخلنا الشقة، حطينا الشنط على الباب، وبعدين دخلنا نتفرج على الشقة وعمالين نختار الأوض ونقسمها بينا. افتكرت الشنط اللي أنا حطيناها على الباب بره، طلعت أجيبها من بره ملقتهاش. فضلت أدور، بعد كده لقينا الشنط مرمية فوق بعضها في الصالة. أنا اللي كنت بدور فقلت حد من صحابي هو اللي عمل كده، فقلت لهم مين اللي دخل وشتمت بصراحة ورمى الشنط على بعضها. كلهم قالوا ان مفيش حد عمل كده، حاجة بقى مقلب حد عامله، مش طلبة بقى يعني. كل واحد فينا خد شنطته، دخلنا الأوض وبدأنا نغير هدومنا. واحد صاحبنا قام وطلع بقى الشاي والسكر اللي جايبينه معانا علشان ما نصرفش كتير يعني، حط المية والبراد على النار وخرج قاعد معانا. بعدها دخل صاحبي، لقيته راجع مخضوض وقال: البوتاجاز مطفي، انا مشغله والله العظيم. قلت يا المية غليت وقت على النار وطفيتها، يا الأنبوبة خلصانة. قال لي ده مفتاح البوتاجاز مقفول، الزرار اتقفل، اتلف واتقفل. دخلت لقيت المية سخنة، تقريبا المية غليت. بوتاجاز ايه ده بقى، ان شاء الله اللي الزرار يلف اول ما المية تغلي لوحدها بقى. ما ركزناش، خرجنا ورجعنا على اخر اليوم. قعدنا سوا في البلكونة نتكلم شوية، عارفين بقى عادات المصايف بقى. وإذ فجأة صوت رزع وتخبيط في المطبخ، وبعديه صوت رزع وتخبيط في أوضة من الأوض. احنا عمالين نبص لبعض، عارف لما بيبقوا صحاب مع بعض لو حصل لهم موقف مرعب الموضوع بيقلب كوميديا عشان مبقاش كذاب. خايفين بس يعني ايه، كان مغامرة من مغامرات احمد يونس من الاخر. اتحركنا ودخلنا، مفيش اي حاجة، مفيش اي حاجة مثلا تدل ان في حاجة وقعت ولا حاجة اتحركت، بس النجفة اللي في الصالة الحقيقة كانت بتتحرك. ونجفة تتحرك دي محتاجة زوبعة يعني كبيرة تيجي تضرب الصالة تحديدا. لكن اللي شفناه واللي انا شفته بعيني، في كل اوضة من الاوضتين اللي كنا متوزعين عليهم على الكومودينو، في كل أوضة ورق محروق. الورق ده ما كانش موجود، وبالمناسبة الورق كان لسه بيدخن، يعني الورق ده كان بيتحرق واحنا موجودين في البلكونة برا. طبعا كانت دي النهاية وقررنا لا هنصير ولا هنكمل وهنمشي، وسبنا المكان وطلعنا قعدنا على البحر لحد صباح اليوم التالي، وقلنا خلاص العوض على الله في اللي اتدفع. تعالوا نروح لدينا. دينا بتقول: حصل لي موقف من فترة طويلة، أنا 26 سنة بالمناسبة دلوقتي يعني، كنت صغيرة وقت الموقف، ووقتها اللي حصل مش قادر يفارق خيالي ولا قادر أنساه، وبقنع نفسي كتير أنه مجرد وهم أو خيال. يومها كنت سهرانة، وقبل ما نام قلت أقوم أشرب، وأول لما مشيت في الصالة، الصالة كان فيها مراية موجودة وممكن من خلالها أشوف اللي جوه أوضتي. المهم أول لما عديت من قدام المراية لمحت جسم أسود طويل الإيدين، عينيه واسعة مرعبة. اتجمدت في مكاني في اللحظة دي وجسمي بدأ يترعش، وحسيت بشعور مسيطر عليا. بعدها بدأت أميز إن الشيء ده قاعد على السرير وإن أنا شايفاه في المراية، وفي الحقيقة هو مش موجود بس ظاهر في المراية. بعدين لقيته حرك إيده وشاور وهو على السرير. اتلفت عشان اشوفه بس برضو السرير فاضي والأوضة فاضية. غمضت عناية وما تنساش يا يونس ان انا كنت طفلة صغيرة، ده اقصى حاجة قدرت اعملها وقتها. وقمت قاعد على الارض وانا مغمضة وفضلت عيط، ولما فتحت ما كانش فيه حاجة في المراية. كل اللي عملته ان انا قمت رحت جبت مية وشربت. سمعت صوت اختي بتضحك جاي من ضحكة من الأوضة. لما رحت لقيتها قاعدة على السرير بتضحك ومبسوطة قوي، وما كانتش بتضحك لوحدها، دي كانت بتضحك وكأن في حد قدامها بتكلمه وفي دردشة رايحة جاية بينهم الاتنين. خفت منها، كانت على فكرة أكبر مني في الوقت ده يعني، ولا زالت يعني، بس كنت أنا طفلة وهي الأكبر. جريت على ماما وبابا وبدأت عيط وترميت في حضن ماما، لكن الموضوع عدى، خصوصا لما دخلوا لقوا أختي نايمة وكله تعامل معايا إن أنا يا طفلة بيتهيأ لها يا من الآخر يعني عيلة صغيرة بتكذب. تجربة وصلت لنا على الصفحة الرئيسية بتاعتي، صفحة أحمد يونس، هتلاقيها بتقترب من 3 مليون مشترك وعليها علامة التوثيق الزرقاء، والسبيلنج بتاعها AHMAD يونس YOUNES، أحمد بالA AHMAD يونس YOUNES، وتأكد أن عليها علامة التوثيق الزرقاء. ممكن تبعت التجربة بتاعت حضرتك على رسائل الصفحة. سلام عليكم، أنا اسمي محمد القاضي. القصة اللي بكتبها لك حقيقية وحبيت أحكيها. أنا ومجموعة من صحابي متعودين كل أسبوع نتجمع سوا نقعد في بيت واحد صاحب واحد مننا يعني من الشلة. وفي يوم كنا قاعدين وجاي واحد صاحبنا وجايب كتاب من كتب السحر، مش محظور ولا حاجة يونس، ده من اللي بيتباعوا الرصيف يعني. بس أنا من كتر ما أنا بسمعك وأنت بتقول عارف إن الحاجات دي مؤذية حتى لو هي يعني متألفة، وعارف انها لو فيها طلسم حقيقي هتبقى مصيبة. احنا بقى الموضوع استهوانا وقلدنا الافلام التركي بقى والافلام بتاعت سجين وسموم، وقلنا ايه نردد الطلسم الموجود في الكتاب. مش بس كده، ده واحد صاحبنا اخد الكتاب وفضل يقرأ اللي فيه بصوت عالي واحنا عمالين نندمج. انا كنت قلقان، واحد بصراحة من الموجودين قال لي يا عم ايه هو في ايه؟ قلت له معرفش، بس بلاش نهزر في الحاجات دي. الكتاب يونس كان مرسوم فيه صور مرسومة بخط الايد كلها عبارة عن تخيلات لأشكال الجن. الموضوع وحش قوي، وارجع واقول لك انه كتاب عادي بيتباع مش محظور ولا حاجة، وحتى الرسومات اللي مرسومة هي مجرد رسومات تخيلية. خلصنا سهرتنا ورجعنا البيت، لقيت بعد شوية صاحبي اللي اشترى الكتاب بيتصل بيا وبيقول لي اسكت، مش انا شفت ناس ماشية في البيت بالليل لما روحنا؟ حاولت اطمنه وقلت له ما احنا قاعدين نتكلم عن العفاريت لازم يتهيأ لك. قال لي ما بيتهيأ ليش. قلت له قوم شغل القرآن وما تفكرش في حاجة، احنا اصلا 90% من اللي اتقال من الكتاب ده مقري غلط. وقفلت معاه المكالمة، كنت قلقان ومش عايز اطول في المكالمة لقال يروح له، وخصوصا هو اختار ان انا بالذات انه يكلمني لان انا كنت قلقان من وانا معاهم. سمعت لك صوت يا يونس، حد بينادي على اسم امي ثلاثي من برة، يا فلانة يا بنت فلانة يا بنت فلانة. طلعت من قطة اشوف ايه الصوت ده مصدره ايه، مفيش حاجة، كله نايم. وانا واقف في الصالة سمعت نفس الصوت بينادي على امي باسمها الثلاثي، يا فلانة يا بنت فلانة يا بنت فلانة. الصوت كان جاي منين؟ كان جاي المرة دي من قطي. بقيت مش عارف اروح الأوضة ولا اعمل ايه، فضلت قاعد في الصالة على كرسي في الصالة متكلفت كده في بعضي وخايف اتحرك، وفضلت أعافر لحد ما نمت. شفت لك في الحلم إيه؟ شفت لك تخيل تلات أشخاص بيتحركوا ما بين الأوضة بتاعتي لأوضة أمي، وبعد كده رجعوا الأوضة بتاعتي وفتحوا باب البلكونة ووقفوا في البلكونة. في الحلم برضو دخلت الأوضة، بصيت في البلكونة مفيش حد، لكني سمعت نفس الصوت بينادي ويقول يا فلانة يا بنت فلانة يا بنت فلانة. مشيت المرة دي في الحلم ورا الصوت، الصوت كان بيتكرر وبدأت أسمعه بيحذر أمي وبيقول لها ابعدي ابنك عن طريقنا. صحيت طبعا في حالة يرثى لها، يعني من الرعب والفزع والخوف، وفضلت بقى أقرأ وأدور وأشوف أنا إيه الغلط اللي غلطته وإيه اللي ممكن أعمله عشان أبعد نفسي عن أي ضرر. لكن الموضوع هو كله كان في الليلة دي وما تكررش تاني. أما عن باقي الشلة دول جبلات الحقيقة، ما شافوش أي حاجة. وتجربتنا اللي هنختم بيها النهاردة، صاحبتها بتحكي وبتقول أنا كنت متعودة أذاكر بالليل في البلكونة بتاعة البيت علشان الهدوء، وأوقات كنت بنام فيها كمان خصوصا أنها متقفلة كويس. المهم لما كنت بسهر أذاكر بقيت كل يوم بالليل وتحديدا بعد 12 أسمع صوت غريب جاي من بعيد، كأنه صوت ريح شديدة بتطير ورق قدامها. بعدها مباشرة كنت أسمع صوت عربية كأنها بتجري وبتفرمل، وبعدين بيظهر صوت تاني، صوت مرعب مخيف عبارة عن طفل بيبكي وبيصرخ وليه صدى. صراخ الطفل ما كانش صراخ عادي ولا يشبه صوت أي حاجة سمعتها في حياتي قبل كده، كان زي صوت الشيطان. أيوة بيملى الدنيا. أول مرة حصل الموقف ده خفت، دخلت وسبت البلكونة. أهلي كانوا نايمين، محبتش أقلقهم، ما كانش ينفع أقول لهم على اللي سمعتهم، يعني ما عرفش. الموضوع اتكرر ليلة بعد ليلة، نفس صوت الريح، نفس صوت الورق اللي بيتطاير على الأرض، وبعدين صوت الفرملة، وبعد كده الصراخ والبكاء المرعب للطفل. الموضوع كله كان بيخلص في دقيقة وما يتكررش تاني، وتعودت عليه. على فكرة يا يونس، أنا مرة الموضوع طول ففضلت أحسب بالساعة، الموضوع وصل لكذا دقيقة وبعد كده بدأ يحصل بنفس المدة الديوريشن يعني بتاع الدقايق، وما عرفش. بطلت أطلع البلكونة، وكان القرار خلاص بلا بلكونة بلا بتاع، هو خلاص. عارف إيه اللي حصل؟ في نفس الوقت في نفس اللحظة في نفس التوقيت باب البلكونة خبط من بره. طبعا رعب ما بعد رعب، جريت بعت، فضلت قاعدة في الصالة. اليوم اللي بعديه في نفس الميعاد، اليوم ده قررت افتح باب البلكونة. مجرد ما فتحت باب البلكونة الصوت القديم رجع تاني، صوت الريح بالورق بالصرخة، وكأنه كان بيخبط علشان عايزني اسمع، وكأنه تعود ان انا لازم اكون مشاركة وبسمع المصايب اللي بتحصل. بعد مدة يا يونس مش قليلة عرفت ان حصل حادثة. الحادثة دي عملت فرملة شديدة لحد كان بيشتغل على عربية واخدها من حد وبيشتغل عليها. الحادثة دي بيقولوا ان صوت فرملتها في الوقت اللي حصلت فيه كان شديد جدا، والحادثة تسببت في موت طفل. صاحب العربية غطى العربية وزي ما بيقولوا كده اتقفل منها وسابها موجودة في الشارع بالدم اللي عليها بكل حاجة، وكان كل ما حد يقول له يا عم طبعها يا عم وديها تتصلح يقول لهم لا مش عايز. يعني طفل، فرملة، عربية، وانا كان الحدث بيتحرك وبيتعاد قدامي كل ليلة. طيب هما بيقولوا لما حاجة زي كده يا يونس بتحصل بيبقى في رسالة مطلوبة، بيبقى في حد مظلوم، في روح، في مش عارف القرين عايز يوصل رسالة، لكن هي الموضوع معروف، اللي عمل الحادثة معروف والله أعلم ما حصل له إيه، الطفل الله يرحمه يا رب ويصبر أبوه وأمه، العربية مرمية في الشارع. ممكن تقول لي الحادثة دي أنا بسمعها كل يوم ليه؟ ممكن حد يفيدني؟ طيب أنا هقول لحضرتك رأيي، وبرضو أحب كل المعلمين يشاركوك برأيهم. هو مش لازم يكون في رسالة على فكرة خالص، مش لازم يكون في رسالة معينة بتجيلك عشان تحلي مشكلة ما، وإن كان وارد إن في تفصيلة بتحصل ومطلوب منك تاخدي بالك منها، لكن هقولك حاجة، انتي من الواضح ان انتي بتتمتعي بشفافية عالية، فالحدث بيتعاد وبيتكرر وانتي بتشهديه، هو مش موجه ليكي بشخصك، بيتعاد ليه، الهدف منه ايه، معرفش، الله اعلم، لكن اعتقد ان مش حضرتك يعني مستهدفة بتكرار الحدث انه تسمعيه. قصة ما فيها ان انتي عندك قابلية ان حدث زي ده انك جوارحك تستقبله وشفافيتك العالية تعيشه، ده رأيي المتواضع، لكن رأي المعلمين هو دايما الفيصل. ادخلوا حالا على جروب عيلة احمد يونس، ممكن يكون كمل 190,000 او ممكن يكون، واعتقد ان شاء الله يكون كمل 190,000 وانا بسجل الحلقة، وممكن يكون عدى كمان 190,000. وقولوا لصاحبة تجربة السيارة أو العربية وقولوا لها رأيكم. طيب أنا عايز أطلب من حضراتكم طلب، الحلقة اللي هتكون الجاية من تجارب حسب معادها، يعني أنا عايز كل اللي يبعت لي تجارب في الفترة دي يبعت لي تجارب حصلت وهو طفل صغير ما بينسهاش، حاجة انت فاكرها كويس، حاجة فاكر ان انت شفتها وانت طفل، ممكن تكون حكيتها، ممكن تكون ما حكيتهاش لحد، ممكن تكون اصلا مش فاكر انت حكيت ولا ما حكيتش، بس الموضوع ده انت ما بتنساهوش، موقف خارج عن نطاق الطبيعة ويندرج تحت بند ما وراء الطبيعة، حضرتك شفته او حضرتك شفتيه وتعرضته ليه وعمركم ما بتنسوه، لأن أنا عايز أعمل حلقة كاملة عن تجارب حقيقية تخص مواقف اتعرضنا ليها في الطفولة وعمرنا ما بننساها.